Book 2 89 89 الأمر 1 命令是一 أنت كسول كثيراً هل لا كنت غير هكذا؟ 你这人太懒了，不能这么懒。 أنت تنام كثيراً. هل لا نمت أقل من هكذا؟ 你睡得太久了，不要睡那么久。 你睡得太久了，不要睡那么久。 أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل لا أتيت غير هكذا؟ 你来得太晚了，不要来那么晚。 أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ 你笑的声音太大了，不要这么大声笑。 أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ 你说话声音太小了，不要这么小声说话。 你说话声音太小了，不要这么小声说话。 أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ 你喝得太多了，不要喝这么多。 أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ 你烟吸的太多了，不要吸这么多。 إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ 你工作太多了，不要工作的太多。 أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ 你开车开得太快了，不要开这么快。 اصحى يا سيد ميلر. 请您站起来，米勒先生。 اجلس يا سيد ميلر. 请您坐下，米勒先生。 ابقى جالسا يا سيد ميلر. 您坐着，米勒先生。 كن صبورا. 您要有耐心。 خذ وقت كافيا. 您不着急呀。 انتظر لحظة. 请您等一会儿。 كن حذرا. 您要小心。 كن دقيقا في المواعيد. 您要准时。 لا تكن غبيا. 您不要这么愚蠢。 您不要这么愚蠢。